بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فهك تلخيصا لمباحث باب التصديق. قال رضي الله عنه: التصديق هو المركب التام الخبري، ويسمى أيضا قضية ودعوى ومدعى، وينقسم إلى بديهي ونظري، لأنه إن احتاج إلى النظر والاستدلال فهو النظري، وإن لم يحتج إليهما فهو البديهي. ثم هذا البديهي ينقسم إلى خفي وجلي، لأنه إن احتاج إلى التنبيه فهو الخفي، وإن لم يحتج إليه فهو الجلي. والجلي أربعة أنواع: الأولي والفطري والتجريبي والمشترك. والخفي أنواع أشهرها الحدثي والمتواتر. طبعا هذا كله سبق الكلام عنه. قال: البديهي الجلي بأنواعه لا يجوز منعه ولا معارضته ولا نقضه، فإن فعل السائل شيئا من ذلك فهو مكابر، لأنه جلي لا يحتاج إلى تنبيه ولا طبعا إلى دليل، فبالتالي لا يصح منعه ولا تصح معارضته ولا يصح نقضه. والبديهي الخفي إن لم يذكر معه تنبيهه جاز منعه، جاز فيه المنع، بمعنى أنك تطالب المدعي أن يأتي بالتنبيه على البديهي الخفي، ومعناه أي المنع طلب التنبيه عليه. والصحيح أنه لا تجوز معارضته ولا نقضه، لأنه لم ينبه عليه. وإن ذكر معه تنبيه جاز فيه ثلاثة اعتراضات: المنع بمعنى طلب التنبيه أو الدليل على إحدى مقدمات التنبيه، والمعارضة والنقد. التصديق النظري أيضا فيه الاحتمال إما أن يذكر معه دليل أو لا يذكر معه دليل. قال: إن لم يذكر معه دليل جاز فيه المنع بمعنى طلب الدليل عليه. والصحيح أنه لا يجوز فيه المعارضة ولا النقد، وأن معارضته ونقضه غصب غير مقبول، لأنه طبعا لم يذكر معه الدليل. وإن ذكر معه الدليل جاز فيه ثلاثة اعتراضات: المنع بمعنى طلب الدليل على إحدى مقدمات الدليل التي لم يستدل عليه، لأن طبعا لا يصح هنا منع الدعوة، وجاز أيضا فيه المعارضة والنقد على ما ذكرناه سابقا. المنع هو طلب الدليل على ما يحتاج إلى الدليل، أو طلب التنبيه على ما يحتاج إلى التنبيه، وهو نوعان: نوع مجرد أي عن السند، ونوع مقترن بالسند، وهو المنع المقترن بالسند. قال: والسند هو ما يذكره المانع معتقدا أنه يستلزم نقيض دعوى المعلل. والسند من حيث صورته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جوازي، وصورته لما لا يجوز كذا، القطعي، وصورته كيف وهو كذا، الحلي، وصورته إنما يكون ما ذكرت أن لو كان كذا، ومداره على بيان منشأ غلط المعلل. قال: ثم السند باعتبار نسبته إلى دعوى المعلل على ستة أنواع، لأنه إما أن يكون نقيض دعوى المعلل أو مساويا لنقيضها، أو أعم من نقيضها مطلقا، أو أخص مطلقا، أو أعم منها من وجه، أو مبينا لنقيضها. وينتفع السائل بالنقيض وبالمساوي للنقيض وبالأخص مطلقا، وينتفع المعلل بالرد على هذه الثلاثة أيضا، ولا يفيد السائل الاستناد إلى الأعم من نقيض الدعوة عموما مطلقا، لكن ينتفع المعلل بالرد عليه، وهذا ذكرناه طبعا بالتفصيل في درس يعني في درس سابق. ولا يفيد السائل الاستناد إلى الأعم من نقيض الدعوة الممنوع عموما وجهيا، ولا إلى المبين لنقيضها، ولا ينتفع المعلل بالرد عليهما. وإذا ورد المنع على الدعوة كيف يجيب المعلل؟ يجيب المعلل بإقامة دليل ينتج نفس الدعوى الممنوعة أو مساويها أو الأخص منه، أو يجيب بإبطال السند الذي جاء به السائل. يبقى المنع إن كان مستندا إلى سند يمكن أنه يبطل السند، أو بأنه يأتي بدليل على هذه الدعوة أو على المساوي على يعني المساوي لها أو على الأخص منها. ولا يجوز للمعلل أن يمنع صحة ورود المنع، يعني إذا منعه السائل لا يقول أمنع منعك، أو يمنع صلاحيته للاستناد إليه، يعني يقول له هات لي الدليل على أن هذا السند يصلح للمنع. ولا يفيده الاشتغال بالاعتراض على عبارة المانع، فإن فعل شيء من ذلك فقد أفهم. بعد ذلك يتكلم عن المعارضة قال: المعارضة هي ادعاء نقيض ما ادعاه المعلل واستدل عليه، أو ادعاء ما يساوي نقيضه، أو ادعاء الأخص من نقيضه مع الاستدلال على ذلك. وهي نوعان: المعارضة في الدليل والمعارضة في العلة. وطبعا المعارضة في الدليل سبق أن ذكرنا أنها هي المعارضة في الحكم، لأن السائل إن أبطل الدعوة الأصلية بادعاء نقيضها مستدلا على ذلك فهي المعارضة في الدليل، وإن أبطل إحدى مقدمات دليل المعارضة بادعاء نقيضها أو ما يساويه أو الأخص منه مع الاستدلال على ذلك فهي المعارضة في العلة. وكل من هذين النوعين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المعارضة بالقلب وبالمثل وبالغير. لأن دليل السائل إن كان هو دليل المعلل مادة وصورة فهي المعارضة بالقلب، وإن كان هو دليل المعلل صورة لا مادة فهي المعارضة بالمثل، وإن كان غير زينك فهو المعارضة بالغير. ويجيب المعلل عن المعارضة إما بمنع بعض مقدمات دليل المعارض، وإما بنقض دليل المعارض بالتخلف أو استلزام الفساد، وإما بإثبات دعواه بدليل آخر. بعد ذلك يتكلم في الملخص يعني لمباحث التصديق، يتكلم عن النقض، فقال: النقض هو ادعاء السائل بطلان دليل المعلل بتخلفه عن المدلول وجريانه على مدعى آخر أو باستلزامه المحال، ولا بد له من شاهد إلا أن يكون بديهيا فإن بداهته تقوم مقام الشاهد. ثم هو على قسمين: الحقيقي والشبيهي. فالأول: رد الدليل بأحد الأسباب المذكورة من غير تفصيل لإحدى مقدمتيه، يعني الأسباب المذكورة اللي هي دعوة التخلف أو دعوة استلزام المحال، ولذا يسمى نقدا إجماليا لأنه يرد على الدليل إجمالا من غير تفصيل الرد على كل مقدمة يعني على حدة. والثاني: رد الدعوة بشهادة فساد مخصوص ككونها منافية للإجماع أو لمذهب المعلل. وينقسم الشاهد أيضا إلى مشهور ومكسور، لأن السائل إن لم يترك من دليل المعلل شيئا فهو المشهور وهو مقبول، وإن ترك من دليل المعلل شيئا فهو المكسور، فإن كان للمتروك مدخل في العلية فهو فاسد، وإن لم يكن له مدخل فهو مقبول. قال: ويجيب المعلل عن النقد بأحد جوابين: الأول منع الصغرى الواردة في شاهد النقد بمنع تخلف الدليل عن المدلول أو بمنع جريان الدليل على المدعى الآخر، أو يمنع استلزام المحال، أو يمنع محالية ما ذكر من المحال، طبعا هذا ذكرناه في مبحث النقد. قال: والثاني إثبات المدعى بدليل آخر غير الدليل المنقوض، وهذا الجواب إفحام من وجه وإظهار للصواب من وجه آخر. في ختام هذا الكتاب بيّن الشيخ رحمه الله تعالى المناظرة في كل من المركب الناقص والنقل والعبارة، ثم أورد خاتمة فقال عندما تكلم عن المناظرة في المركب الناقص، قال: طبعا احنا عندنا المركب نوعان: مركب تام ومركب ناقص. فالمركب التام هو القضية الخبرية: زيد مجتهد، هذا مربع، وهكذا. هذه مركبات تامة تجري فيها المناظرات كما ذكرنا. لكن المركب الناقص كالوصف مثلا نقول رجل مؤمن، هذا مركب ناقص. فهذه المركبات الناقصة قال لا تجري فيها المناظرة إلا عندما تكون قيدا في قضية. قال: قد عرفت أن المركب الناقص لا تجري فيه المناظرة إلا حين يكون قيدا للقضية، اللي هي القضية بيبقى فيها موضوع محمول أو محكوم عليه اللي هو الموضوع ومحكوم به اللي هو المحمول. فهذا القيد إما أن يكون قيدا للموضوع أو للمحمول، يعني للمحكوم عليه أو للمحكوم به. قال: وهذا اللي هو القيد يعني إما أن يكون قيدا للمحكوم عليه، وإما أن يكون قيدا للمحكوم به. يعني مثلا تقول هذا رجل مؤمن، يبقى كلمة مؤمن هذه قيد للمحكوم به، لأن المحكوم به هو إيه؟ رجل، هذا رجل، فأنت حكمت عليه بأنه رجل، ولكنك لم تطلق هكذا، وإنما قيدت المحكوم به بأنه مؤمن، يعني قيدته بالصفة. فهذا التقييد بالصفة يسمى مركبا إيه؟ ناقصا. وهذا التقييد هنا للمحكوم به أي للمحمول. ممكن تقول مثلا إيه؟ هذا واقفا يشبه أباه، هذا واقفا يشبه أباه، يعني حال كونه واقفا فإنه يشبه إيه؟ أباه. فقد قيدت المحكوم عليه وهو الموضوع بحال كونه إيه؟ واقفا حتى يصدق له الحكم وهو كونه يشبه إيه؟ أبا. فإذن القيد هذا إما أن يكون قيدا للمحكوم به أو للمحكوم عليه. قال ومثاله أن تقول هذا رجل مؤمن، فقولك هذا رجل قضية مؤلفة من محكوم عليه هو اسم الإشارة اللي هو الموضوع يعني، ومحكوم به وهو قولك رجل، يبقى هذا هو المحمول المحكوم به على هذا المشار إليه. وقد تم الكلام عنده، هذا رجل خلاص تم الكلام، القضية تمت. وقولك مؤمن قد أردت به وصف المحكوم به، يعني المحكوم به هو رجل، فأنت أردت أن تصف الرجل بأنه إيه؟ مؤمن، فهو قيد للمحكوم به. قال وللسائل أن يمنع اتصاف الرجل بهذا الوصف، يعني لو أنت قلت هذا رجل مؤمن ولم تقم الدليل على أنه مؤمن فممكن أنت تمنع هذا الوصف، بمعنى أنك تطالبه بإقامة الدليل على أنه مؤمن. قال وللسائل أن يمنع اتصاف الرجل بهذا الوصف، بمعنى أن يطالبك بإقامة الدليل على صحة اتصافه به، يعني ما الدليل على أنه مؤمن؟ فإذا قمت على ذلك دليلا فقلت مثلا يعني هذا رجل مؤمن، ليه؟ لأنه يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه بعد كونه يعتقد وجود الله تعالى واتصافه بجميع الكمالات، وكل رجل هذا شأنه فهو مؤمن. فيبقى هنا يعني الدعوة مقرونة بالدليل إيه عليه. فإذا قلت هذا فكنت كمن ذكر دعوة بدليلها. في هذه الحالة للسائل أن يعترض عليك بالاعتراضات التي ترد على التصديق المدلل عليه، وهي المنع والمعارضة والنقد، وقد عرفت هذه الأقسام يعني وعرفت الأجوبة عليها فيما سبق. يعني ممكن في هذه الحالة يمنع أو يعارض أو ينقض الدليل في المركب الناقص هذا، لأنه فيه دعوة ضمنية يعني وفيه قضية ضمنية، فمن هنا يرد أو ترد المناظرة فيه. بعد ذلك يتكلم عن النقض، وهو أن تأتي بكلام لغيرك مع إظهار إسناده إلى قائله، يعني تأتي بكلام مثلا لأبي حنيفة وتقول قال أبو حنيفة كذا، يعني تظهر أنه قائل العبارة تعريفا كان أو تقسيما أو تصديقا أو غير ذلك، يعني أي ما كان المنقول من كلام من تنقل عنه. كأن تقول قال الأشعري أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، ليست معللة بالأغراض. طيب هنا في هذه الحالة أنت نقلت عن غيرك ونسبت إليه، هنا حالتان، إما أن تلتزم صحة هذا المنقول أو لا تلتزم صحته، يعني أنت تسلم بمعناه ومدلوله وكأنه دعوة من عند نفسه، حينئذ تجري المناظرة في هذا كما سبق. وإما أن تنقله ولا تلتزم صحته، يعني تنقله يعني ولا تقول مثلا وهو صحيح أو كذا، إنما تنقله نقلا هكذا من غير أن يظهر منك أنك تلتزم صحة هذا. طيب قال فإن التزمت صحته بعد ما نقلت الكلام مثلا للأشعري والتزمت صحته وقلت هذا بأن قلت هذا صحيح مثلا، فأنت حينئذ مدع، لن نعتبرك ناقلا بل نعتبرك إيه؟ مدعيا. فأنت حينئذ مدع، وهذا الذي قلته حتى نقل عن غيرك دعوة، فيجري فيه جميع ما ذكرناه في مباحث التصديق، يعني تجري فيه المنع أو المعارضة أو الإيه أو النقد. طيب وإذا لم تلتزم صحته، إذا هذا المنقول يعني ما التزمتش أنت صحته، فده برضو لا يخلو من أحوال، إما أنه بديهي أو مسلم عند الخصم أو معتبر من ضروريات مذهبه، يعني ممكن اللي أنت بتقوله ده وتنقله مثلا تقول له مثلا أبو حنيفة قال مثلا الفقه معرفة النفس ما لها وما عليه، فهذا من ضروريات مذهب أبي حنيفة، أو هو مسلم عند الخصم الحنفي مثلا، أو تذكر أمرا بديهيا، تذكر أمرا بديهيا يعني معروف بالبديهة. ففي هذه الأحوال جميعا قال فلا يتوجه حينئذ إليك شيء، يعني ما ينفعش الطرف المناظر هنا يطالبك بدليل مثلا أو يمنع أو يعارض أو ينقض، لأن هذا المفروض أنه مسلم، فإذا فعل ذلك فهو مكابر إذا كان شيئا مسلما عنده أو هو من ضروريات مذهبه أو كان شيئا بديهيا ومع ذلك يعني يظهر معارضته بالمنع أو بالمعارضة أو بالنقد، فهذا يعتبر مكابرة. طيب فإن كان غير واحد من هذه الثلاثة، يعني لا هو مسلم عند الخصم ولا هو من ضروريات مذهبه ولا هو شيء بديهي، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يطالبك بتصحيح النقل، فأنت مطالب بتصحيح النقل صراحة أو بالإشارة، تصحح النقل صراحة أو بالإشارة. وقد يسمى طلب التصحيح منع الدعوة، يعني أحيانا يسمون طلب التصحيح منع الإيه؟ الدعوة. قال وهل يجب على السائل أن يطلب من الناقل تصحيح نقله أو يستحسن له ذلك؟ يعني إذا نقل الطرف الأول شيئا هل يجب على السائل أن يطالبه بتصحيح النقل أن يستحسن له فقط أن يطالبه بتصحيح النقل؟ قيل يجب وقيل يستحسن، وهناك قول ثالث بالتفصيل. قيل إيه بقى؟ إذا كانت نسبة المنقول إلى المنقول عنه غير معلومة للسائل وجب أن يطلب تصحيح النقل، وجب أن يطلب تصحيح النقل، ومعناه أنه يطلب من الناقل بيان صدقه في نسبة القول إلى قائله، ده إذا كان خفي عليه صحة النقل. وإذا كان السائل عالما بنسبة الكلام للمنقول عنه العلم الموافق للمطلوب لم يجوز له طلب التصحيح، يعني إن كان جاهلا يطلب التصحيح وإلا فلا. بعد ذلك يشير إلى المناظرة في العبارة فيقول العبارة في اللغة مأخوذة من التعبير وهو التفسير، لأن الإنسان بالعبارة يفسر عن المعنى الذي يريده. قال لأنها يعني العبارة تفسر مراد المتكلم، فعشان كده سميناها عبارة لأنها تعبر وتفسر عن مراد المتكلم بها. أو من العبور وهو المجاوزة، يعبر من شيء إلى شيء يعني يجاوز من شيء إلى شيء، لأن المخاطب أو لأن المخاطب يعبر منها إلى المعنى، يعني المخاطب بيستدل بعبارتك على المعنى الذي تريده، فكأنه يعبر بهذه العبارة إلى المعنى الذي في داخله، فلذلك سميت عبارة. قال وهي في اصطلاح علماء هذا الفن، إيه المقصود بالعبارة عشان هيتكلموا عن المناظرة فيها؟ وطبعا المناظرة فيها بتكون كما ذكرنا قبل ذلك في المقدمات بالاستفسار، يعني أنك تطلب بيان ما تجهله من معاني هذه العبارة. فما هي العبارة في اصطلاحهم؟ قال هي مطلق اللفظ الصادر من المتكلم سواء أكان تعريفا أم تقسيما أم دليلا أم تصديقا أم كان غير ذلك، يعني أي لفظ بيخرج من أحد طرفي المناظرة فهو يسمى إيه؟ عبارة، سواء كان اللفظ ده عبارة عن دعوة بيدعيها، تعريف، تقسيم، دليل على دعوة أو غير ذلك، يعني من الأشياء. قال مثال العبارة أن تقول اجتهد فإنه خير لك، أو تقول ألا ليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانبي، فهاتان إيه؟ عبارتان قد يأتي بهما أحد طرفي المناظرة. طيب كيف يكون أو تكون المناظرة في العبارة؟ قال ويتوجه على العبارة الإبطال بسبب أنها تخالف قانونا من قوانين العربية، كان يقال لك حين قلت اجتهد فإنه خير لك، يعني في مناظرة في العبارة قلنا أن أنت تستفسر عن معنى لا تفهمه، وفي يعني مناظرة من طريق آخر في العبارة وهو أن تبطل العبارة بمعنى أنك تدعي أنها مخالفة لقوانين اللغة العربية. فمثلا لو يعني عندما تقول اجتهد فإنه خير لك، تخاطب إنسانا وتقول اجتهد فإنه خير لك، في هذه العبارة الإضمار قبل الذكر، أنت بقى بترد عليه لما هو يقول لك اجتهد فإنه خير لك، فإنه الضمير فيه فإنه يعود على إيه؟ معناه يعني فإن الاجتهاد خير لك، وهذا الذي يعود عليه الضمير ليس مذكورا هنا، يعني ما فيش هنا كلمة اجتهاد عشان نعيد الضمير عليه، فأنت تروح معترض على الدقال العبارة دي وتقول له إيه بقى؟ تقول له هذه العبارة فيها إضمار قبل الذكر، فيها إضمار قبل الذكر فلا يكون للضمير مرجع وهو خطأ في العربية، يعني المفروض أن أنت تذكر الشيء أولا ثم تشير إليه بالضمير، فإذا جئت بالضمير من غير سابق إيه ذكر هذا خطأ في الإيه؟ في العربية، لأن ساعتها الضمير لا يعود على شيء لا يكون له مرجع، واضح يا شيخ؟ طيب. أو يقال لك حين أنشدت البيت اللي هو ألا ليت شعري هل يلومن قومه زيدا أو زهيرا على ما جر من كل جانبي، فهنا بنلاحظ إيه؟ هل يلومن قومه زهيرا، فقوم هنا فاعل وزهيرا مفعول إيه به، وبعدين يعني قومه زهيرا الضمير هنا عائد على زهير اللي هو متأخر، متأخر لفظا ومتأخر رتبة، متأخر لفظا لأنه مكانه في الذكر بعد كلمة قومه، ورتبة لأن زهيرا مفعول به والمفعول به متأخر رتبة عن الفاعل اللي هو قومه، فإذا الضمير هنا عائد على إيه؟ على متأخر لفظا ورتبة، وهذا يعني يمكن الادعاء بأنه مخالف للقوانين العربية. فيقال لك حين تنشد هذا البيت، في هذا البيت يعني إيه النقد اللي فيه أو إيه يعني الباطل اللي فيه؟ فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير صحيح عربية يعني في اللغة العربية. طيب، إذا حصل إن الشخص أبطل العبارة فكيف يجيب يعني صاحب العبارة؟ قال: والإجابة عن ذلك ببيان الوجه الذي استندت إليه في عبارته. يعني أنت لما قلت قومه زهيرا، هل أنت يعني ارتكبت خطأ ولا كنت مستندا إلى قول من أقوال النحويين؟ فتبين أنك استندت إلى قول من أقوال النحويين فتدفع هذا البطلان. قال: والإجابة عن ذلك ببيان الوجه الذي استندت إليه في عبارته، كأن تقول في جواب الاعتراض الأول اللي هو لما أنت قلت اجتهد فإنه خير لك، فقلنا إذا في إضمار قبل الذكر فلا يكون للضمير إيه مرجع، فأنت تقول إيه بقى في جواب هذا الاعتراض؟ تقول: ليس في هذه العبارة الإضمار قبل الذكر، ما فيش الإضمار قبل الذكر ولا حاجة، لأن الضمير يعود على المصدر المفهوم من اجتهد. يعني في أما بتقول له اجتهد ففي هنا مصدر مفهوم من هذا الفعل اللي هو الاجتهاد، والضمير يعود على هذا المفهوم من هذا الفعل. واضح؟ يعني اجتهد اجتهادا فإنه أي فإن هذا الاجتهاد خير إيه؟ خير لك. طيب، وكأن تقول في جواب الاعتراض الثاني: لا محظور في عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول به المتأخر، فإن هذا موافق لمذهب الأخفش وابن جني وعليه بنيت كلامي. يعني بتبين أن أنت لك مستند من أقوال النحوي. بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى خاتمة ذكر فيها بعض ما لا يجوز ارتكابه في المناظرة وبعض المصطلحات التي يحتاج إليها في هذا الفن. فمن الأشياء التي لا يجوز ارتكابها في المناظرة وقد ذكرناها قبل ذلك المصادرة، ذكرنا قبل ذلك من الأشياء التي لا يجوز ارتكابها الغصب، والغصب ذكرنا معناه أنه إذا إيه يعني إذا دعا إنسان دعوة ولم يذكر إيه دليلها، فأنت تعارض إيه دعواه، أو يعني طبعا مفيش نقد هنا، مفيش نقد للدليل، فتعارض تأتي بالمعارضة ولا تطالبه بالدليل. المفروض أنه لما يأتي بدعوة بدون دليل فالمفروض أن أنت تمنع هذه الدعوة، يعني تطالبه بإقامة الدليل عليه. فإذا تسرعت وعارضت هذه الدعوة بأن أتيت بنقيدها أو ما يساوي النقيد أو الأخص من النقيد أو بالأخص من النقيد وأقمت الدليل عليه، فهذا منك يسمى إيه؟ غصبا، وهو وظيفة غير مقبولة في المناظرة. ذكر هنا أشياء أخرى في ما لا يجوز ارتكابه، منها المصادرة، المكابرة، المعاندة، المجادلة، والجواب الجدلي. فقال: المصادرة هي أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ توهم به التغير بينهما في المعنى، كأن تقول: هذا أسد، وكل أسد فهو ليس، فهذا ليس. يعني خلي بالك أنت عايز تقول هذا ليس، فتريد أن تثبت إيه؟ هذه الدعوة، هذا ليس. طب تريد أن تثبت إيه الدعوة؟ فتقول ماذا؟ فتقول: هذا أسد وكل أسد ليس. طب ما هو قولك هذا أسد اللي هو صغرى دليل دعواك هو نفس الدعوة، يعني هذا ليس هو نفسها هذا أسد، فتأتي في مقدمات الدليل بنفس الدعوة، فهذا يسمى مصادرة على المطلوب. مصادرة على، لأن النتيجة المطلوبة اللي هي الدعوة أنت صادرت عليها بأن أتيت بها نفسها مع تغيير في اللفظ في مقدمات الدليل. فقال: المصادرة هي أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ توهم به التغاير بينهما في المعنى، كأن تقول هذا أسد وكل أسد فهو ليس فهذا ليس، فإن هذه النتيجة وهي قولك هذا ليس هي بعينها صغر الدليل القائلة هذا أسد، غير أنه أبدل فيها لفظ الأسد بلفظ الليث وهما مترادفان. واضح؟ فهذا معنى المصادرة. قال: وينبغي اجتناب المصادرة في التناظر لما فيه من الإيهام، ولأنه لا يحصل شيئا، يعني لأن هو فقط يوهم الشخص بأنه هناك دليل على الدعوة، ولكن في الحقيقة ليس هناك ثمة دليل، ليس هناك ثمة دليل. قال: المكابرة هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم. في عندنا المجادلة والمكابرة، المجادلة منازعة بين الطرفين لا لإظهار الصواب ولكن لإلزام الخصم، يعني أنت ليس غرضك أن تقيم الصواب وإنما غرضك أن تلزم الخصم، بمعنى أنك يعني توقفه وتبين يعني فساد دعوه، لكن لا تريد أن تظهر الصواب، فهذه المجادلة. وهناك المكابرة اللي هي ليس غرضك لا أن تظهر الصواب ولا أن تلزم الخصم، وإنما فقط غرضك أن يعني تظهر بمظهر المنتصر في المناظرة. قال: المناظرة هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، ولكن لبيان الفضل، وذلك كمن ينازع رجلا وهو يعلم من نفسه البعد عن الصواب ويعرف في صاحبه إصابة الجادة، فيبقى دي اسمها مكابرة، إنه عارف إن صاحبه على صواب وهو على خطأ ومع ذلك ينازع، وكمن يطلب دليلا على الدليل، وكمن ينقض دليلا بلا شاهد، يعني يعمل النقد من غير ما يكون في شاهد، وكمن يمنع التصديق البديهي الجلي. كل هذه أنواع من المكابرة. تصديق البديهي الجلي ده واضح فلا يصح لك أن ترفضه ولا أن تمنع. قال: المعاندة هي تنازع شخصين لا يفهم أحدهما كلام صاحبه وهو يعلم ما في كلام نفسه من الفساد، يعني بيتكلم بكلام فاسد. صفة 87 يعرف أنه يتكلم كلاما فاسدا وهو أصلا لا يفهم كلام صاحبه، ولكن هو يعارض فقط على سبيل المعاندة. قال: والمجادلة هي المنازعة لا لإظهار الصواب وإنما لإلزام الخصم كما ذكر. بعد ذلك ذكر معنى الجواب الجدلي. ما هو الجواب الجدلي؟ قال: هو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه، يعني واحد بيجيب عن اعتراض أو عن يعني دليل أو كمطلوب أو كذا أو كذا، فيذكر شيئا هو يعتقد بطلان ذلك الشيء، ولكنه يقوله من باب الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني هو يعرف أصلا أن ما يستدل به غير صحيح ومع ذلك يذكره في الجواب عن صاحبه، وبغض النظر عما إذا كان باطلا في نفسه أو لا، يعني هو ممكن يكون حقا في نفسه لكنه لا يرى أنه حق بل يعتقده باطلا، فيبقى هذا أيضا يكون من باب الجواب الجدلي، وإن صادف الحق لكن هو في اعتقاد نفسه أنه باطل فيكون هذا جوابا جدليا. قال: الجواب الجدلي هو ما يذكره المجيب، في صفحة 88، هو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه. نعم نعم، وهو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه سواء أكان باطلا في الواقع أم لم يكن كذلك. في نهاية هذا الكتاب تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مصطلحات يعني أخرى وبعض الأمور المطلوبة في المناظرة من الأداب وكذا، فقال: الاستفسار. إيه هو الاستفسار؟ هو أن تطلب بيان المعنى من لفظ نطق به خصمك. يبقى لو هو قال في دعواه أو في دليل دعواه شيئا يحتاج إلى بيان وإلى توضيح، فأنت تطلب منه توضيح ذلك، فهذا يسمى استفسارا. ويجوز توجيهه، يعني الاستفسار، عند الحاجة إلى بيان معنى اللفظ، كأن يكون اللفظ غريبا أو مجملا فيوضحه المعلل، يعني إذا أتى المعلل اللي هو المدعي بلفظ غريب أو مجمل أو غير مفهوم فأنت تستفسر منه عن معنى ذلك اللفظ. بعد ذلك تكلم عن انتهاء المناظرة فقال: ولا بد في المناقشة بين الخصمين من أن تنتهي بعجز أحدهما عن دفع حجة صاحبه، يعني مثلا ما المدعي يأتي بدعوة ويقيم عليها دليلا فيعجز الطرف الآخر عن أن يمنع الدعوة، أن يمنع عفوا يعني إحدى مقدمتي الدليل، لأنه طبعا لا يصح أن يمنع الدعوة لأنه يعني المدعي أقام عليها دليل، أو ويعجز عن معارضتها بنقيدها أو بالمساوي لنقيدها أو بالأقص من نقيدها ويقيم الدليل على هذا، ويعجز عن نقد دليل المدعي، يبقى في هذه الحالة انتهت المناظرة بعجز أحد الطرفين عن أن يدفع حجة صاحبه. قال: فإن كان الذي قد عجز هو السائل سمي ملزما. لو كان العاجز السائل اللي هو الطرف الثاني يسمى إيه؟ ملزما، يعني ألزم بالدعوة التي جاء بها المعلم، وسمي عجزه إلزاما. وإن كان الذي عجز هو المعلل، يعني المعلل أتى بدعوة فعورض بوجه من أوجه يعني المعارضة لدعواه فعجز عن أن يجيب عن المنع أو أن يجيب عن المعارضة أو أن يجيب عن النقد، فهذا يسمى مفحما. يبقى إن كان الذي عجز هو المعلل فيسمى إيه؟ مفحما، وسمي عجزه إيه؟ إفحاما. طبعا دي مصطلحات ولا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح كما قال. بعد ذلك ختم رضي الله عنه ببيان بعض الآداب للمتناظرين، فقال: وينبغي للمتناظرين أن يلتزم الآداب الآتية: الأول أن يتحرز من إطالة الكلام ومن اختصاره، يعني ما يبقاش في تطويل ممل ولا في اختصار إيه؟ مخل. قال: وأن يتجنب غرابة الألفاظ وإجمالها، ما يجيبش ألفاظ غريبة أو ألفاظ مجملة لا يعرف معناها إلا ببيان من المتكلم. قال: وأن يكون كلامهما ملائما للموضوع، يعني ما يتكلم لا يتكلمان خارج الإيه؟ الموضوع. وألا يسخر أحدهما من صاحبه، وأن يقصد كل منهما ظهور الصواب ولو على يد إيه؟ صاحبه. وألا يتعرض أحدهما لكلام صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه، يعني مش هو الغرض يرد عليه وخلاص، لا، يفهم الأول كلامه وبعدين يتعرض له بالإيه؟ بال يعني بالمناظرة. قال: وأن ينتظر كل منهما صاحبه حتى يفرغ من كلامه، يعني لا يخطف منه الكلام وإنما ينتظر حتى يفرغ من كلامه. إلى هنا قال: تمت رسالة الآداب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد فرغنا من قراءة هذا الكتاب في هذا في هذه الليلة المباركة اللي هي ليلة الأحد الموافق لكام يا مولانا؟ 15 11 وكام بقى بالهجري؟ 22. نعم، فانتهينا في يعني ليلة 23 من المحرم على عام 36 و400 وألف الموافق لليلة 16 من شهر نوفمبر عام 2014. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.